አራት ሚሊዮን ተኩል ልዩነት አለው በአረብኛና በእንግሊዝኛ ሰፊ ነው አረብኛ ሱብሃንአላህ አልዓዚም አላህ ለዚህ ነው ቁርአን በአረብኛ ያወረደው በጣም ሰፊ ነው እና አሁን አንድ እንትን ልሰጣችሁ ነኝ ማን ነው የሚመልሰው በጣም ደስ የሚል መልስ ሊሰጠን ከዛ የአረብኛው አስተማሪ እናደርጋለን በዚህ ሩም መጀመሪያ ሁለት ቃል ልግለጽላችሁ عيل عيل كلمة عيل عين ياء لام عيل عيل مالت رزمة مالتنو هنا يزو عيل مالت رزمة بن ويم رزمة مالتنو اشي هلتنيا قال من مالتنو كلامتني كلامتني مالت اتعبتني مالتنو النزي هلت مجا وقو اهن እሺ ዒል ማለት ምን ማለት ነው ዒል ማለት ረዘመብኝ ከላመትኒ ማለት አትዓበትኒ አስቸገረችኝ ማለት ነው ተዝግባባን ዒል ማለት ምንድነው ወንድሞች ዒል ማለት ስጻፉልኝ ዒል ማለት ረዘመ تمام እሺ ጊዜው ረዘመ ሊሆን ይችላል አብዛኛው ለጊዜ ነው የሚጠቀሙበት ጊዜው ረዘመ ይላል ከላመትኒ አትዓበትኒ አስቸገረችኝ አደከመችኝ ወይም አደከመኝ ከላመትኒ ማለት በአረብኛ አደከመኝ ማለት ነው خلاص ሁለቱም አውቀናል ከላመትኒ አደከመኝ ዒል ረዘመ አሁን አንዱ እንደ አይነት ቤት እንደ አይነት ግጥም ነው መስጣችሁና በአማርኛ ተርጉሙልኝ ሺ እጃውጥተ በአማርኛ ተረጉምልኝ ያለ መዳም እነዚህ ሁለት ቃል ካወቀ ትርጉማቸው ሌላ ቀላል ነው እሺ ምን ይላል መሰላችሁ አንዱ ነው ምናለ قرأت الباب حتى كلمتني فلما كلمتني كلمتني فقالت لي يا اسماعيل صبرا فقلت لها يا اسماعيل صبري يا اسماعيل صبري لدقمو انقدي عيل اوقاتشوال كلامتني اوقاتشوال ترقمو من عليه قرعتو يعني ضربتو مالتنو برونا كوكوهو انقدي مقلس النبرة بنيم اللي قلس اللاتشو قرعت الباب حتى كلامتني فلما كلامتني كلمتني فقالت لي يا اسماعيل صبرا فقلت لها يا اسماعيل صبري استجاشنا وطهن امي ترقم اللي نيه سوستين يالد قمو قرعت الباب حتى كلمتني فلما كلمتني كلمتني فقالت لي يا اسماعيل صبرا فقلت لها يا اسماعيل صبري يلا اجاشوا وطهن استي هلتو تلالك كبادي هنو قالت نقر ياشوا اللهو عيل رزمة جزيو رزمة معلتنا كلامتني أدك كمين معلتنا يلا أربع قرين ببرا تشستي أوه كلبي قلبي سليم ما شاء الله يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسمعون؟ بسم الله. قرأت الباب حتى كلمتني. برا كوكوهم جينس كيدك من درس. ولما كلمتني جينس بدك من ساعات كلمتني انا قرتي وين لانكوكوت ملس سطتي فقلت يا اسماء عيل صبري اني مالكوت اسماء نو سما اسماء صبري تغستي يالقه قالتني سوري اسو نو اسو ناس مثلو فقالت يا اسماء يا اسماعيل صبري اسماعيل صبر اجرب عالتو فقلت لها اسماء اللسيلة يا اسماء عيلة صبري يسوى اسم اسماءنو يعني مصبر قلك اندازا يتردو جزاكم الله خير مايك فيه. እሺ ቀልቢን ሰሊም አንድ ሰው ከደገመ በኋላ እነግርሻለሁ ግን ማይክሽ በጣም እንትናለ 5 ደቂቃ ወሰድሽ እኮ ወንድሞች ናቶች እባካችሁ ስሙኝ ማይኩ የምትጠራጠሩ ከሆነ እጃችሁ አታውጡ አንድ ሁለተኛ ነገር አትዘገዩ ሁለተኛና ሶስተኛና መጨረሻ ደግሞ አድሚኖቹ እዚ ላይ በጣም ደክማቸዋል አንድ ሰው ማይክ ወስዶ ትንሽ ከቆየ ድሮፕ ማውረድ ነው ሌላ አይደለም ግዚያችን በጣም ወርቅ ነው እሺ ሁለተኛ በቃ ማይኩ ትክትክትክ የሚል ከሆነ ማውረድ ነው ለሱም እንደዚህ ነው ጥሩ ስለዚህ ግዜ ይወላችሁ 952 ደርሷል አንድ ሰዓት ሆነዋል በጥያቄና በዚህ ብቻ ማይክ ፍሪ ወንድሞች እስቲ አንድ ምሽካት ይመኩርና ከዛ በኋላ መልሱን ነገራለሁ ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درون عنكوا قهوت اسكميدك من درس لرجم قزي عنكوا قهوت كذا بحالة كانكوا قهو بحالة كده كامي بحالة ملس ساقنيهون ياقنيهون ملس بمدستو اسبور ستلو سابرين تاقسوا عالهون بس اما ودمس يتمسطو اندمي تاقسنو يقلزو ما يكبري ሰላሙ አለይኩም እንግዲህ የኔ ማይክ ጤና ያለው መሰለኝ ዛሬ አይደለም ወይስ የሚስካት ነበር ንገሩኝ እን ተፍሲር ከጀመርኩ እንዳባ እንዳላበላሽው የኔ ማይክ ጤና ያለው ወይ የኔ ማይክ እንዴት ነው ወንድሞች እኔ አልሰማትም ነበር ይቆራረጥ ነበር የሚስካት እሺ እንግዲህ ሹፉ ያኹ ሁለት መልስ አግኝተናል ሁለቱም ትክክል ነው ግን የበለጠ የእህታችን ቀልብን ሰሊም ነበር ምክንያቱም አረብኛው ያነበበች ነው የመለሰችው እና አሁን ልጨርሰው አሁን የተሰማ ነው እኔ አሁን እኔ የተሰማ ነው ኦኬ እንግዲህ ተመልከቱ تقول قرعت يعني انكواكو ማለት ነው قرعت الباب برن انكواكو እሱ اسماعيل ነው ስሙ በውስጥ ያለችው ልጅ ደግሞ اسماء اشما اسماء السلم اسماعيل قرات الباب حتى كلمتني برن انكواكو اسكميدك من درس فلما كلمتني كدك من بهالا كلمتني ان تناغرت يعني ملسلتشلني فقالت لي يا اسماعيل صبرا انت اسماعيل صبرا رجنجالتشني فقلت لها يا اسماء عيل صبري انت اسماء يعني دك منكو رزمكو نعم رزم بينكم انتو الى صبروا ما قالتشال معني اسچغرني صبروا على شي بالات اشي اهون انقدي ود تفسيراتشن نهدنا انقدي بقراناتشن الله يالو نجر يلفو مالت اي تشالم ويم دومو يهن نجر انقدي تنش استي نشغاغرو مالت يلم قران نو قرآنو اندال لي فسر الماتنو استيتكتاتلو من هلال يقول سبحانه وتعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة يهن تقل سؤال بان لفو سامن منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون نزيه دوش عندان لالو ጥሩ መስመር ይዘው የሚሄዱ በጣም ጥቂት ናቸው ግን አሉ። ከይሁዶች ጥሩ ሰዎች አሉ አብዛኞቹ ግን አክተርሁም ኤሽ ሳአማ ያዕመሉን መጥፎ ስራ የሚሰሩ ናቸው አለ። አሁን ደርስ ጀዲድ የዛሬ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس نبياتشن هوي إلى الله سبحانه وتعالى إني أوردت كت قرآن إن دال لأدرس اللي يعني طيب يدرس نبياتشن نعم عندان دقزي قن بتقام راساتشو وشنكلاتاتشو يبتأبت نبر هودوشونا كفاروشو በጣም እንት ይረብሽዋቸው ነበር ቢትረበሽም ያ መሐመድ የኔ ቃላት አንድ ነገር ሳታስቀር እንዳይሉኝ እንዳትል ወይም መፍራት እንዳይዘ በቃ እኔ ያልኩት ነገር ቀጣ ማድረስ ነው ከኔ ጋር አላችሁ ወንድሞች ለነቢያችን እንደዚህ አይነት በጣም አክሮ የተናገረው አላህ ለሼክ ኢብራሂም እና ለሼክ ፉላን ለሼክ ኢላን ምን ሊል ነው ስለዚህ በቁርአን የተጠቀሰው ነገር አንድ ሰው እንዳይሉኝ ብሎ ወይም ደሞ ሰው እንዳይቆጣ ብሎ ወይም እነዚህ ክርስቲያኖች ደስ አይላቸውም ተብሎ ይሁዶች ደስ አይላቸውም ተብሎ ቁርአኑን መደበቁ ከዛ የበለጠ ከዛ የባሰ ወንጀል የለም። ለዚህ ነው እኔ በተፍሲር አላጡለም እናገረው ዱቅሪ በቃ እንደዚህ አልደብቅም ያአላህ ቃል ነውና ያ አይሁ الرسول بلغ ما انزل اليك سبحان الله በጣም ከባድ ነው እኔ ያወረድኩት ቃል ልክ ተርጉመህ አድርስልኝ وإن لم تفعل أنت والله أبو جهل انداي قطع ويم نزي كريسيانوش انداي قطع ويم يهودوش انداي قطع كالك جن فما بلغت رسالته يا الله ملكت ألا درسكم سلزي قطعتي وجبها إيه لنبيات شنو نعم لو لنبيات شنو لكن من على تشو والله يعصمك من الناس جن كسو قدات الله لك كلاكل اللي هنو الله اكبر كسو قدات الله لك كله نو والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرساله على اكمل وجه يا الله ان ملئكت متو بمتو نو وده حزبنا استلالفه نبياتنا امره بتبليغ ما انزل اليه مجاهرا ستدبق بافچو بلا سو يسمع قران فسر الو على تشون نبياتنا إني أوردكوت بتأم أنتن محتسبا صابرا بصبرنا أجرك الله نونا سون دايلن قلن دايك وطا أتبل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم غير خائف ستفرا فإن يعني كفرح قناله فإن أخفيت منه فرته وإن دايلن بله تنش كقرآنه كدبك يلفو بله كهدك يلحقك فما بلغت رسالته ان يني قطعت لمتابه نو مكنياتهم يني قران على سالفكم الى طيب والله يعصمك من الناس جن كهم بهالا ين اياسي ورد معناته نو كهم بهالا منم كافر متو ليدفر هايتشلم ابشر يحفظك ويمنعك من الناس فان قيل اليس قد شج راسه وكسرت رباعيته دي نبياتشن كوراساتشو تسبروال ترساتشو تسبروال اقراتشو ودا قدقوان قبتوال سنت مكرا كنا ياغنيو انديت اتبقاتشو على الله سبحانه وتعالى علماء منالو معناه يعصيمك من القتل اتقدلم انت يمي قدله سوي اللم رسالة اسكمت تشعرس يمي قدله سوي اللم مالتاتشو نوالي طيب فلا يصل اليك بقتل واندان علماء منالو نزلت هذه الآية بعدما شج رأسه لأن سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن نبي صلى الله عليه وسلم بغزوة أحد قنبارات شو تسبروال ترسات شو تسبروال هذا لم يدي اقرات شو دا قدقوان قبتوال بذبو مكرانو يا قنيوت إيه آية وردو كذابو هالانو محمد ألات شو نعم كهم بهالا مفرات يبال للم حياء مبال للم እንዳይ ቆጥብኝ እንግል እንዳይሉኝ ምናምን ትተህ ሁሉ ያወረድኩልህ ነገር አድርስ ደሞ አንድ ነገር አለ ከቀዝወት ሁድ በኋላ እስከ ነቢያችን እስከሚመጡ ድረስ ይወረዱ ህግና ደንቦች በጣም ብዙ ናቸው طيب وهناك اثار تشهد بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرس ነቢያችን ሰለላም ወታደር ነበራቸው እንደማንም መሪ አሁን ኦባማ ብቻውን አይሄድም አይደለም እንደ ወንድሞች እንኳን ኦባማ ተራ ሶስት ኮከብ ያለው እንትኑ ጠባቂ አድርጎ ነው የሚሄደው ስለዚህ እነዛ የመሪዎችና ሐላፊዎች ጠባቂ ያላቸው ነቢያችንም ጥራቶች ስለሚበዙ ነቢያችን የሚጠብቁ ነበሩ እነ አልሙጊራ ኢብኑ ሹዕባ ሰዓድ ኢብኑ አቢ ወቃስ እንደዚህ መሰሰሉ ጀግኖች ነቢያችን የጠብቁ ይሄድ ነበር ይህችን አያ ከወረደች በኋላ ምን አደረጉ ነቢያችን እናንተ እኔን የምትጠብቁኝ ሁላችሁ እቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ እረፉ አሏቸው ለምን ምክንያቱም አላህ ያዕሲሙከ ከሰው ይከላከልልሃል አላህ ብሎ በቃ ቁርጥ አድርጎ ካሁን በኋላ ወታደር አያስፈልግህም ወላ አንተን የምጠብቅ አያስፈልግህም እኔ ራሴ ጠብቀሃለሁ ስላለኝ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ማንም ሰው ከኔ ጋር መሄድ የለበትም እረፉና ሹክራን አለዋቸው ይህችን አያ ከወረደች በኋላ ነቢያችንን የሚጠብቅ ወላ አንድ ሰው አልነበረም ለክብር ብለው በስተጀርባቸው ይሄዱ ነበር ላኪን የሚጠብቃቸው ሰው አያስፈልጋቸውም ነበር ምክንያቱም አላህ ቃል ገብቷል ማንም ሰው አይነካህም አትሞትም አትገደልም ቁርአኑ ሲተመም ግን ቁርአኑ 30 ጁዙ አውርጄ ከጨረስኩ በኋላ እኔ ራሴ ወደ አኺራ ወስተሃለሁ አላቸው طيب انظر الى ثقه ربه እዚህ ላይ ተመልከቱ ወንድሞች ነቢያችን ምን አይነት እምነት በአላህ አላቸው ይህን አያ ከወረደ የፈለገውን ጫካ ብቻቸውን ይሄዳሉ ወደ ምን ይሄዳሉ ወደ ሱቅ ይሄዳሉ ጠላቶች በተሰበሰቡበት እና አቡ ጀህል ምናምን በተሰበሰቡበት ይሁዶች በተሰበሰቡበት ውስጥ ይገባሉ ውስጥ ገብተው ዱዓ ያደርጋሉ ምክንያቱም ያቃሉ በአላህ ያላቸው እምነት አወቁና ማንንም ሰው እንደማይገድላቸው ተማምነው ይገቡ ነበር አልተገደሉም በሽታ እንደ ተራ በሽታ በዚህ ነው የሞቱ طيب انظر الى ثقته يا اخوه يا الله يا نبياتنا امنت بالله امنتهاشو بتام كباد نو كذا بحالا يقتلنا 67ኛው ايا من الى الله سبحانه وتعالى ان الله لا يهدي القوم الكافرين الىنا قل يا اهل الكتاب لستم على شيء زي لا بدهم بتكتاتلوني يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراه والانجيل وما انزل اليكم من ربكم كل شيء الله سيتكس توراتنا انجيلنا قران عبرو نو ميتكساتشو مكنياتهم بتورات يامنه بقران يكفر كافر نو بقران امنو بتوراتنا بانجيل يكفر كافر نو بانجيل امنو بقراننا بتورات يكفر كافر نو بسوست ما من علبن سوستم يا الله هو كالله وردو كتابوچ ناتشو ግን ተውራትና ኢንጂል የሰው እጅ ስለገባባቸው በእነሱ አንሰራም ግን ያላህ እንትን kitabዎች ናቸው ይሄን አሁን ምን አለ አላህ Subhanahu Ta'ala Subhanallah Al-Azim ተመልከቱ አያው ያ አህለ الكتاب لستم على شيء እናንተ ምንም አይደላችሁ ማለት ምንም አይደላችሁ ተውራታችሁ በተግባር ካላዋላችሁ እናንተ ክርስቲያኖች ዜሮ ናችሁ የናንተ ወንጀል እንጅል የናንተ መጽሐፍ በተግባር ካላደረጋችሁ ዝሙት አታድርግ ይላል ዝሙት ታረጋለህ ወይም ደግሞ አላህ አንድ ነው ይላል አላህ ሶስት ነው ትላላችሁ ተውራትና እንጅል ቁርአን ሶስቱም በተግባር ያላዋለ እንትኑ እናንተ ክርስቲያኖች እናንተ ይሁዶች እኮ ዜሮ ናችሁ ላሸይ ማለት ማለት ነው ወንድሞች ላሸይ ስንገሩን በጽሁፍ ላሸይ ናችሁ ምን ማለት ነው የለሁም እንዴ ወይኔ ወጣሁ እንዴ አለሁ የለሁም ላሼ ዜሮ ምንም አይደላችሁ ማለት ነው طيب هنا عند ንግግር አለ አሁን የክርስትናና የይሁድ ዲን እኮ ምንም አይደለም ብንል ምንድነው ትክክል ነው ትክክል አይደለም የሚል ጥያቄ እንግዲህ ባሙራችሁ ስሙኝ አሁን ዝም ብላችሁ በጆራችሁ አትስሙ እሺ እና የክርስቲያንና የይሁድ ሃይማኖት ምንም አይደለም ብንል ወነታችን ነው ወነታችን አይደለም የሚል ጥያቄ ممكن واحد يقول عنده من هلال والله እንግዲህ የተቀራረበን እኮ ነው የክርስቲያንና የኛ እኮ ብዙ እኮ ልዩነት የለም ትንሽ የመሐመድ ጉዳይ ነው እንጂ እኛ እኮ አብረን እኮ አንድ አላህ የምንለውና ሁላችን ያኔ ቀረረብ አለን ምናምን ካለ ምን ለዋለሁ እኔ እኔ ግን እኔ ኢብራሂም ስራጅ የምለው ግን ረቢየና ኢላሂ ያለው ያለው ነገር ነው ምለው አላህ ያለኝ እንደሱ አይደለም አላህ ያለኝ ለስቱም ሸይ እናንተ ክርስቲያኖችና እናንተ ይሁዶች እኮ ምንም አይደላችሁም አለ አላህ ስብሐት ወተዓላ እኔ እንግዲህ አንድ ነገር ናቸው ልበል قل يا اهل الكتاب لستم على شيء ያላችሁበት ሃይማኖት ምንም ትን የለውም በጣም የራቀ ከሐቅ ነው ዜሮ ነው አላህ እኮ ነው የሚለው ወንድሞች ለለፈው እንደ እነሱ ክርስቲያኖች እንዳይቆጡ ብዬ እለፈው ልበል አለለም እንጂ قل يا اهل الكتاب لستم على شيء መቼ ነው እንግዲህ شيء ምን ሆነው حتى تقيموا التوراة يهودቹ በእጃቸው ያለ ተውራት ስታተግብሩት ነው والانجيل ክርስቲያኖቹ በእጃቸው ያለው እንጂል በተግባር ስታውሉት ነው እና ሁላችሁም ደሞ ቁርአንን በተግባር ስታውሉት አንድ ነገር ትሆናላችሁ አሁን ግን ምንም አይደላችሁም ኢላ አላህ ስብሐ ወተዓላ አልአጂብ ፊል አመር የክርስቲና ሃይማኖትና የይሁድ ሃይማኖት ዜሮ መሆኑን አላህ መስክረዋል ሌሎችም ደሞ መስክረዋል ማን ነው መስከረ ታቀላችሁ የሁዶቹ ራሳቸው ክርስቲያኖቹ ራሳቸው መስክረዋል ሱብሃንአላህ እንግዲህ ከአላህ ምስክር መጣ ከክርስቲያኖች ምስክር መጣ ከይሁዶች ምስክር መጣ ጠይ ምን እንፈልጋለን አሁን يقول سبحانه وتعالى ተመልከቱ የአላህ ምስክር አይታቸዋል ያ አህለል kitab لستم على شيء ደሞ የእንትኑ የይሁዶች ተመልከቱ እንግዲህ في سوره النساء من ይላል قل يا اهل الكتاب نا يا الله مسكرنا ايش ثانيهما هلتنيا هم اليهود والنصارى يقول سبحانه وتعالى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب عندي مصحفون ينببوا انذا كريستيانوج انجيلن ينببوا بانجيل دمو تورات حق مهونن ينغرال ተውራቱ ደሞ ተውራቱን ያነበቡ ተሰዳደቡ ሁለቱ እናንተ ይሁዶች ዜሮ ናችሁ አለዋቸው ይሁዶችስ እናንተ ክርስቲያን ዜሮ ናችሁ አለው አይገርማችሁ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء الله ደሞ ምን አለ يا اهل الكتاب ولتاچوم لستم على شيء لا كريستيانو لا يهود سنت مسكر هنا وندموج كريستيانوچ يهود نيسدبالو انانت زيرو ناتشو يلالو يهودوچو دومو كريستيانوچو دومو انانتم زيرو ناتشو يلالو الله متانا ሁለታችሁም زيرو ናችሁ አላችሁ ደስ አይልም እንደ ወንድሞች ሁለታችሁም ነው ደስ زيرو ናችሁ አላችሁ طيب ثم قال سبحانه وتعالى 68ኛው አያ اوف ይሄማ በጣም እንትን ነው والله እነዛ كافروش بياوقت نو يي آيا بياوقت اكو ندت يقطو نبر والله يعني يقطعچوال يتصصتو نبر يقول سبحانه وتعالى ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تاس على القوم الكافرين هي انزي بنفاق ود اسلمنا جبتو قران سيناገራቸው አንሰማን ብለው ጀርባቸው የሰጡ ካፊሮች ሙናፊቆች በጥርጣሬ የታሹ ሰዎች እና እነዚህ እኮ ቁርአኑ ጨለማ ነው የሚጨምርላቸው አለ ولا يزيدن كثيرا منهم እነዚህ አሁን አቡ አኒስ ገልጸው የቆየው በኩፍር ገብተው በኩፍር ይወጣሉ ሌሎቹ ደግሞ በኩፍር ገብተው እስከሚሞቱ በኩፍር ዛቆጭ ይላሉ አንዳንዱ ደግሞ በስልምና ይገቡና ከዛ በኋላ መብቱን ሲነካ ትቶ ይወጣል አንዱ ደግሞ በስልምና ውስጥ ይገባና በስልምና በኢማን ይገባና እየተጠራጠረ ህይወቱን በሙሉ እዛ ይጨማለቃል አው ሌላ ደግሞ በቃ እንደዚህ ናቸው አይደለም የቁስ ስብሐት አላ ወላ يزيدن كثيرا منهم እነዛ ጀርባቸው የሚሰጡ ለቁርአን ወይም በቁርአን እንትን የማያምኑ ሰዎች ምን አለ ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك الطغيان كبرياء اللهچو تئبيت يچمرباچو على الله سبحانه وتعالى بالقران بالقران كون تئبيت يچمرباچو وكفرا كفراچو ሚዲየም ሳይዝ ከነበረ XX ላርጅ ያደርጓል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ስለዚህ በነሱ አታስብ فلا تأس على القوم الكافرين እገሌ ከፍሯል ብለህ ብዙ አትጨናነቅ መሐመድ። ለምን አስጨነቀህ አንተ? አላህ እኮ ነው ኩፍሬም ጨምርላቸው ያለው። ምክንያቱም ተከበሩ على الله ትዕቢተኞች ስለሆኑ የነበራቸው በልባቸው ጨለማ ጨመረላቸው ይላል። انظروا الى هذه الايه በጣም አደገኛ የሆነችው አያ ነው። نحن نعلم ان القران كلام هدايه እኛ ምንድነው የምናውቀው? ቁርአን ሂዳያ ይሰጣል። በል ቁርአን ኑር ነው። ቁርአን ብርሃን መሆኑን በሱረቱ ኑር ያለችው አያ ነግራል። ቁርአን ኑር ነው። ቁርአን ብርሃን ያስገባል በልብ ውስጥ። ቁርአን ጥሩ መንገድ ነው የሚመራው። ለነዛ በእስልምና የሚያሸፉ በእስልምና የሚቀልዱና ገብተው የሚያጨማልቁ ግን ለነሱ ጨለማ ነው ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። لكن في هذه الآية قل القرآن يزيد كفرا يزيدهم كفرا وطغيانا تبيتنا كفرنا مش أمر الله انديت اسمعوا معي. أولا اسلمنا بيقين يتمركوس نقرنا يقول سبحانه وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب في هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب لا سلازي الله سبحانه وتعالى قران هدانا ومشمروا ادلم دي وندموچ هدى للمتقين لكن برهاننا هدايه مشمروا لنزا بقى اسلمنان ودوا طبق بلو باسلمنا يهدوا سوش ناتشو اذا جبتو يمياچمالقونا يمياوانا بدو جن چلما نو يقول سبحانه وتعالى بليلا ولقد صرفنا في هذا القران ليذكروا وما يزيدهم الا نفورا. قران يورد نو يعني امراچو اسرتو طرو منجد يهدو نو لكن ان ذا مطفو تماماوچ جن ما يزيدهم الا نفورا. قران سيسمو يششالو قران سيسمو راسمتات يازاچوال قران سيسمو لك زار اندالو سو ويم دومو جن اندلكفو سو ينقطقطالو قران سيسمو. بل الى ايه من الهلال يقول سبحانه وتعالى وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه لمن للمؤمنين. قرانك شفاء نو رحمان للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خساره لان ذا ظالموش جن خساره خساره نا طفات بتشا نو يچمرلاچو. سلازي قران طفات يچمرال. نعم نعم قران برهان بتشا ادلم يالو ጥፋትና ኩፍር ጨለማ ይጨምራል። ለማን? ለነዛ ጠማማ የሆኑ ሰዎች። يقول سبحانه وتعالى في ايه اخرى واذا قرات القران يا محمد واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا. انت محمد صلى الله عليه وسلم, انت ابراهيم سراج, نعم انت ام سهام, انت ام محمد. قران ستقروا عند كافر ቁርአን የማይወድ እስልምናን የማይወድ ከሰማ በጣም ያንቀጠቅጣዋል። ተስማላችሁ? واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا. قرانو አይጣፍጠውም ምክንያቱም በቁርአኑና በሱ መሐከል አንድ ትልቅ ድልድይ አለ, አንድ ትልቅ እንትን ግድብ አለ, እንትን ግድግዳ አለ. ቁርአን እንዳይሰማ ቁርአን እንዳይጣፍጠው بالقران انجوي ندادرج الله زكتوتال. الله اكبر يا اخي. الله سبحانه وتعالى حق انه يكونوا مناغرو. كذا وجعلنا على قلوبهم اكنا بلباتشو يعني عند نجر تلطفوال اندايسمو. انت مندنو لمندنو اندزي يميادرجو الله سبحانه وتعالى. والله راساتشو تكبروا تكبروا بالقران يا شفالو من يلالو الله دومو لطفلاتشو. انغدي يقول وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. قرآن لي يعني لرداتشو أي تشلم لباتشو بشانو يتزقى لا وفي آذانهم وقرا بأجراتشوهم كالاتشون ميسمو تنجي من دم أي سموم. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. ينقركو بنبياتشن جزيكو نبر صلى الله عليه وسلم نبياتشن قرآن سيكارو ልክ አንድ ቆሌ ቆሌ ታቃላችሁ ይም ዛር የያዛት ሴት ወይም ጅን የለከፈው ሰው እንደዚህ አንቀጥቅጠው አፈጥፈጠው በጣም በጠበጠችና ሌሊት ነው 1 o'clock after midnight አሁን ሰዎች ተቸገሩ ማን ሊንገሩ አሁን ሼኺ አይገኝም ሁሉ ሼክ ተኝተዋል ሪያድ በጣም ሌሊት ነው አሁን ያኒ ሹርጣና ፖሊስ ብቻ ነው የምታዩ የለም ሰው በጣም ሲቸገሩ ረ እዚህ ቋለ የሼክ ኢብራሂም ተማሪ አለ እሱን ትንሽ እንቀስቀሰውና ቢረዳን አሉ ሄዱና በቱን አቋቁና እስቲ ባክናርዳን ልጅቷ በጅነ ተቸገረት አሏል እሺ ብሎ እንትን ወረደ ማለት ነው ሰውየው የኔ ተማሪ ነው ግን ብዙ እንትን ሩቂያ ምናምን አድርጎ ያቀም ላኪን በጣም ሲቸገር ምን አደረገ ቁርአን ጀመረላት ይኸውላችሁ እንግዲህ የያዘችው ጅኒ ካፍር ነች ከኔ ጋር ተመልከቱ በዚህች ልጅ የገባችው ጅኒ ምንድነች ካፊራ ነች ቁርአን ሲቀራላት በጣም በጣም ልጅቷ ትሄድና ራስዋ በግድግዳ ላይ ትመታለች እንደገና ቆዳዋን ታካለች ታካለች ደም እስከሚወጣ ነው የምታከው ቁም አስቁም ቁርአኑ አልፈልግም ቁርአን ለመስፈንት አልፈልግም ትላለች ቁርአኑ ሲያስቆም ቀጥ ጸጥ ትላለች ቁርአኑ ከጀመረ ታብዳለች ራቆቷን ትወጣለች ይዟታል በግድግዳ ላይ ራስዋ ትመታለች ደም ታወጣለች ምን የማታረገው ነገር ተው ቁርአን አልፈልግም ተው ቁርአን አልፈልግም ትላለች እኔ ደሞ አላቋርጥም ብሎ ደሞ እሱ ይቀራል በመጨረሻ የቁርአኑ ነገር ሲመታት ሲመታት ልቧ ልቧ ሲመታት ተናገረች ማነሽ አላት ሰውየው ያኒ ተማሪ ማነሽ አላት እኔ እገሬ ነኝ የት ነው የምትገኙ በአስመራ ከተማ የት ቦታ ገዛ ብርሃኑ የአስመራ ሰዎች ያቃሉ ይሄ ነገር ገዛ ብርሃኑ የሚባለው ቦታ እዛ ነው የሚገኘው ለምን ገባች ለምን ገባሽ እዚህ የሰውነት ዋላይ እና እሺ ልንገርህ አው ቁርአን አትቅራለች ይኸውላችሁ አላህ ምን ይላል واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا واذا ذكرت ربك في القران وحده ولوا على ادبارهم نفورا بقى كقران مششنا ليسموت يفلقوم ادلم اشي قران اتقرا لنغر حالچو اشي اسقمكوت انا نغرني لاتال اني بغزابرهان يمغنيو ጓደኛ ዋነኝ ትላለች ለዚህ ተለታመመችው ጓደኛ ዋነኝ طيب ለምንድነው የገባሽበት አለ والله እኔና እሷ ሶስተኛ ጓደኛ ነበርን ሶስታችን ሆነን በቀድማው ኃይለ ሥላሴ ትምህርት ቤት እንማር ነበርና ሁለታችን እኔና ያቺ ጓደኛዬ ቦይፍሬንድ አለን ከትምህርት ቤት ወጥተን ያኒ ከቦይፍሬንድ ጋር እንሄዳለን ዳንስ ቤት እንሄዳለን እናረጋለን ሁሉ እናረጋለን እሷ ግን እኔ አልፈልግም ብላ ተሰደበን ነበር አረ ይህች ልጅ እኮ በጣም ቆንጆ ጥሩ ሰው ነች እነዛ ግን ሲባልጉ ነው የሚወሉ ይያሉ እናኝ እኛን ሲሰድቡ እሷን ያመጉስ ነበርና ቀናሁና ገባሁአለች እሷ እንግዲህ ጅን ነች ወይም ጅን ታመርካለች ገባሁና ያሰቃየሁአት ነው እሺ ውጪ ያላት አልወጣም ውጪ ቁርአን ይቀራል ቁርአን ይቀራል ቁርአን ፈጅር ደረሰ ልጅቷ ደም በደም ሆነች ታካለች ታካለች ቆድዋን በቃ ደም በደም ሆነች ራስዋ እንጂ አያማትም አላቅም ወላይ ግድግዳ ላይ ትመታለች መጨረሻ አያተል ኩርሲ ያመጣና ሲደግም ሲደግም ሲደግም ዝም ደም አስተወቀች ውጪ ያላት እሺ ወጣለሁ ግን አሳይሃለሁ አለች ምን ተሳይኛለች ውጪ ብቻ አላት እና አሳይሃለሁ አልተውህም አንተ ያለች ወጣች አልহামዱሊላህ ፈጅር ሲቀርቡ ልጅቷ ልክን ምን ሆንኩ ምንድነው የተሰበሰባችሁ ምንድነው ሆናችሁ ምናምን ትላለች ረባከሽ ዝም በያላት ልጁ ሄድና ገላሽን ታጠብ ያላት ውዱ አርጊ ያላ ሱነት الفجر ሰግደሽ ፈጅር ስገጂ ያላት ልጅቷ አሁን አግብታ ሁለት ወልዳለች እዚህ እንትን አለች አስመራ እዚህ ነው ያለችው በሪያድ አግብታ ጤናማ ሆና ሁለት ወልዳለች አሁን አልহামዱሊላህ እና ምንድነው እነዚህ ካፊሮች በተለይ እስልምናን የሚጠሉ ነገር አላህ ይነጂና ምን አመል ቀልብ ልባችን አያጨልመው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እና ቁርአን የሰምቶ በቃ የሚያሰቃየው ከሆነ ወላ እስላም ቢሆን ወንድሞች እና እህቶች በደንብ ተመልከቱ አንዳንድ ሰዎች አሉ ቁርአን ሲሰሙ በቃ ያካሉ እንደዚህ ደስ አይላቸው يقول سبحانه وتعالى بعدها يعني لا بل لا آية من إلال وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى لنكونن أهدى من أهدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا نزا مشركوش من النبر النزي يهودوشكو محمد يمبالي متعال يلون برنا أهون يهنا غير كمتا እኛ ከነዛ ይሁዶችና ከነዛ ክርስቲያኖች የበለጥን እንሆናለን ይሉ ነበር ቁረሾቹ ከዛ من احد الامم ማለት ክርስቲያንና ይሁዶች ነው ልድገምላችሁ አያው واقسموا يملوا نبر واقسموا بالله جهدا ايمانهم كبد ما لا يملوا نبر لان جاءهم نذير لا يكونن احد من احد الامم فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا نبياتين كمطوا بحالا بقى قلنا زاري يازو سو هو نو بقى نبياتين طلوا لمند نو يطلوت استكبارا في الارض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء الا باهله فهل ينظرون الا سنه الاولين فلن تجد لسنه الله تبديلا ولن تجد لسنه الله تحويلا كذا قال من على الله سبحانه وتعالى ان انت سوت كريستيانوم يهودو مسلموچون بملو استي تملكتو اولم يسيروا في الارض استي زور بلو هيدو استي علمن بمريتوان يزوراچو استي تملكتو اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كنا انت بفيت ينبرو بغرف اطلقلقو يجدلاچو بنفاس يجدلاچو بجبريل دمس يجدلاچو بمريت منقطقط يجدلاچو سنتكو نبرو وكانوا اشد منهم قوة كنانت بلاي هايل ينبراتشو وما كان الله ليعجزه من شيء الله قال ما نما يشنفهم ما نمنا قرع يدك موم في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا الله سبحانه وتعالى ما يشنفه يلم نا لم ندنو نزيه متهونو إلى الله سبحانه وتعالى إشي وده انتناش نمتا وده سورة المعيدة آياتاش نمتا سلسازت أننيو آية من إلى الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والنموج بألم يالو أهون سوستناتشو بألم يالو سوش بسوستنام يكفروا يهود ناتشو ويم كريستيان ناتشو ولوتم أهل الكتاب يبالالو ويم مسلام ناتشو سوستنياو كهادي ناتشو لدقاماتشو بعالم يالو سوج سوست عينت ناتشو ويم يهودنا ويم نصارى أهل الكتاب يبالالو إنجيلنا توراتي ورد اللاتشو هايمانوتنو سم هايمانوتكونو ويم دمو يسلمنا هايمانوتن يازا سونو كالنزي هلت يوتوغن لكوكب لنفاس لجن لشيطان لسحاي لإسات لمن هندوس لمسالي لبري للام لبلتم يمي قزو ايتنال ሁነት በህንድ እኔ ካሜራ ነበረን ከኔ ጋር ህንድ ሁለት ጊዜ ነው ሄድኩ እና አንድ ጊዜ አንድ ወር ምናምን ተቀመጥኩ አንድ ወር ደሞ ሁለተኛ ጊዜ ደሞ አንድ ወር አርገን የመጣሁት አሁን አንዱ አስተርጓሚ ነበረኝና ከነዛ ዩኒቨርሲቲ የሚማረው አንዱ ትግርኛ የሚናገር ደሞ የነሱ ቋንቋ ደሞ በደንብ አጥንተዋል ከኔ ጋር ይዞር ነበርና እኔ ካሜራ አለኝ ሁሉ ጊዜ ስሳፈር በማንኛውም አገር ካሜራ እንትን አለኝ ካሜራ ቪዲዮ ምሽ ካሜራ ቪዲዮ ስንት ዶክመንት ነው ያለው ከኔ ጋር አሁን እዛ ወሰደኝ መስጊዳቸው ሂንዶስ ሂንዶሱ መስጊዳቸው ያ ማዕበዳቸው እዛ ወሰደኝ ማለት ነው ወነት የነው ይገርማቸዋል የሴት ብልት እዛ ግድግዳ ላይ ስለው ይሰግዱለታል ምን ይላሉ ከዚህ ነው ወጣና እሱ ነው ኢላሃችን ይላል ያ አላህ ምንድነው እሱ ነው በዛ ነው ወጣን እሱ ነው ኢላሃችን ይላሉ ወነት የነው አንድ ቦታ ሄድን ግን በካሜራ እንዳነሳው አፈርኩ ሐያ ያዘኝ ወነቴ ነው ይሄ በካሜራ እንዳነሳው አይበቃ ማልኩት ምንድነው እሱ የወንድ ብልት ምስ እንትን አደረጉ እንደ ሐወልት እንደዚህ ትምሳል አድርገው አስቆመጡት እዛ አሁን ሴቶቹ መጡና ምን ያደርጋሉ ታቃላችሁ አንድ ሴት መጣችና ልብሷን ከፍ አርጋ ብልቱ እንግዲህ እንደዚህ እንትን ብለዋል በስሚንቶ ነው የሰሩት አምጥታ ብል እንትንዋ ልብሷን ከፍ አርጋ እንደዚህ ጠጋ አለች ወደዛ አሁን እኔ ገረመኝ ምን ያደረገች ነው ስለው ልጁ ምን አለኝ ቻርጅ ያደረገች ነው አለኝ ምን ነው ቻርጅ ይህቺ 20 አመት ከባልዋ ጋር ልጅ አላገኘችም ስለዚህ እዛ ብልቱ የሰው ብልት ጠጋ ብላ ልጅ ስጠኝ ያለች የለመነች ነው አለኝ እኮ ሱብሃንአላህ ጠይ ምን አስጠጋት እዛ አረ እሱ ነው እኮ ልጅ የሚሰጠው እምነት ነው እንግዲህ እምነት ስለሆነ ብዙ አትደነቁ ወንድሞች والله አንዱ ምን አለኝ ዩኒቨርሲቲ ጉንዳን የሚገዛ ማቴማቲሻን ነው የዩኒቨርሲቲ ማቴማቲሻን እኮ ነው አሉ ከተባሉ በጣት የሚቆጠሩ ማቴማቲሻን በዛ በሳይንስ ፋካልቲ ነው እዛ ማቴማቲክስ ያስተምራል እንዴው የማቴማቲክስ እንትሩ ዲን ነው እሱ ከዛ ወጥቶ ቁጭ ብሎ ጉንዳኖች አዩና ቁጭ ብሎ ኦ ጎድ ያለ ጉንዳኑን ለጉንዳኑ ይሰግዳል ይውላችሁ አላህ ሲጠላ አላህ በጣም ቁጣው ሲያወርድ አንዱ ለብለት ይገዛል አንዱ ለጉንዳን ይገዛል አንዱ ለምን ይገዛል አንዱ ለበሬ ይገዛል አንዱ ለላም ይገዛል አንዱ ምን አለ መሰላችሁ ድሮ የህንድ መሪ ትልቅ መሪ ነበር ምን ያደርጋል ታቃላችሁ የሰውየው ጧት ይነሳና ሽንቱ ይጠጣል አዑዝ ቢላህ ይሸና በአንድ ብርጭቆ ሽንቱ ይጠጣል ነበር ሰው ሊያስፈራ ነው ወይስ ለየት ያለ ሰው ሊባል ነው አላቀም እኔ ሽንቱ ይጠጣልና አንዱ ሙስሊም ነው ተነሳና በመስጂድ ኹጥባ አደረገ አይሁና ሰላቸው አላህ ሲጠላህ እኮ በሽታና ድህነት አይደለም የሚያመጣው አላህ ሲቆጣብህ ሽንቱ የሚጠጣ መሪ ነው የሚያመጣልህ አለ የውላችሁ ሽንቱ የሚጠጣ ሰው የኛ መሪ ሆነ ይላል የአላህ ቁጣ እኮ ነው ይላል እሺ እና ምን አለ አላህ Subhanahu Ta'ala አሁን لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل እነዛ እስራኤላውያን እኮ ቃል ገብተናል ቃል ገብተዋል እነሱም ቃል ተግባብተን ነበር በዛ ቃል መሰረት وارسلنا اليهم رسلا سنت نبيوچنا رسولوچو لكنላቸው لكن كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون ችግራቸው ምን ነበር አንድ ነብይ መጣና kitab ይዞ ይሄን አድርጉ ሲል ስሜታቸው ከተቀበለው የነብዩ እንትኑ መልእክት ስሜታቸው ካረካ ይቀበሉታል ስሜታቸው ካላረካ ግን ዞር በል ይሉታል ዞር በል ብሎ እንኳን ዝም አይሉም ይገድሉታል ስንት ነብይ ነው የገደሉ ሰማላችሁ لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل كبني اسرائيل قال اغبتن قال تغبابتن نبر وارسلنا اليهم بذا قال يغببت اشي ان سمالن ان كتلالن قالونا نبيوچنا رسولوچ لكنلاچو ولكن كلما جاءهم رسول عند رسول يمطانا يايوتال يميلوت نجر سميتاچو الى سميتاچو مياغلغل كهونه شهواچو غريزاچو مياغلغل كهونه يقبلوتال تمام قال هونه فريقا كذبوا يبررتال وفريقا يقتلون ليلوچ دومو يغدلواچو نبر عجيبه هذا يريد الانسان نعم يقول هكذا يريد الانسان عند عالم من على تقالاچو يهكو يهودوچ بيچا አይደለም አለ بل اسلاموچ አሉ እኔ ደሞ والله አሉ ነው ነው الا من رحم ربي الله يرحمه كان هون مستقر اسلاموچ አሉ ስለ ውዱ ስትነግረው ያ اخي እኮ ውዱ እኮ ጥሩ እኮ ነው ላኪን ብርድ ሲመጣ አፉ ቢለን ምን አለበት ይላል ያአላህ Subhanahu Ta'ala ውዱ አድርጋችሁ ስገዱ ነው ያለው طيب በጣም ከባድ ብርድ ቢለው ዜሮ ሲሆን ምን አለበት አለ ውዱ ብንሰግድ ምክንያቱም ስሜቱ አላረካም ይሄ ነገር እና ኮሜንት ያደርጋል አንዳንዶቹ ደሞ አሉ ያ اخي ለምንድን ነው ያኔ ጥሩ ነበር ስንምናኮ በጣም ቆንጆ እኮ ነው እንትን بس يعني زينا درجة هالبلو ما ريت قفرو ما قدر جن هني بتأم الوقت مالين يه نميلو تمو إسلامش ألو سلزي النزاع كافروش مي درجوت سميتها شو ويمكبلو كونا يكبل ألو على بلزيا أوف بقى يتقولوا تنبر طيب كذب هلا مثال لو كان إن عندنا قدر لنقراشو إيمان إيمان يمتاي نقر بيهون لمسالي هلو نقر بايهو يمتامن كوهني بالايهو دومو يمتامن كوهني يا إيمان ترقم من دنو مثلا بالله تامن الله لمن سلايهو بنبياتشن تايا الله لمن سلايهاتشو طيب جنة الله آو لمن دنو أسايين يكوهي جاي تشمتاهن أونتنو جهنبس الله آو الله أيتنو كومتنال طيب عذاب القبر قال لي او تنانتنا يكبرنا وباساسي قطر ايتنوال اندزي بيهون ايمان من يا ايمان وترقوم من دنو ايمان اي بادم هنگر بايهو بيتشا يمتامن كونا ايمان ادلم سلزي اين يقع الايمان ايمان مالت بلايهو ما منو انما الايمان كما قال سبحانه وتعالى الذين يؤمنون بالغيب والله بلايهو ستامن እንዴት አፋጭ ነው ባየሆማ ማመን አይደለም አሁን ለምሳሌ አንተ 1 ዶላር ታመ 10 ዶላር ታመጣና ይሄ 10 ዶላር ነው ብለኛል ምን ማመን ያስፈልጋል አቋለው 10 ዶላር መሆኑን ያቀለው እኔ ለምን ነው ማመን አለ ማመን የምትለኝ እና ማመን ማለት ባላየው ነው انظروا جراءة اليهود ወንድሞች የይሁዶች ድፍረትና قلة الادب ادب باسم هناቸውን ተመልከቱ يقتلون الانبياء نبيوش قد لالو انديام ستنا قروا كوا يسافران والله عند الشيخ بي قد لو كوا بزننا قرالن والله والله عند الشيخ قد لو عند علم قد لو بتقام سوي بتبتال نبي رسول زكريان قد لو يحيا قد لو سنت نبيوش نا قد لو ولكن يهلو ونجل يهلو ونجل ميادر قد شقرو መግደላቸው አይደለም አላሁ አክበር ችግሩ መግደላቸው ወንጀል መሆኑን አያምኑ ነብዮች መግደላቸው በቁርአን መክፈራቸው በእንጂል መክፈራቸው ዚና ሐላል ማድረጋቸው ስንት በላዊ ማድረጋቸው በሙሉ እንደ ወንጀል ይቆጠር ነበር ላኪን ወንጀል መሆኑን አያምኑ يقول سبحانه وتعالى سبع አንደኛው አያ ተመልከቱ وحسبوا الا تكون فتنه فعموا وصموا ان ترو ادلم مطفون متادرغو سيبالو عموا وصموا عيناتشو تزغا جوراتشو تزغا اشي بزو وانجل ادرغو نبيوچم گدلو بموسى گيزي كموسى بوحالا يالو بزو نبيوش گدلو كذا بوحالا عيسى متانا كالله قا استارقاچونا عفو عفو تبالي الله عفو علاچو اندغنا يا عيسى تكتايش دومو ليلا وانجل دومو جمرو ثم عمو ثم تاب الله عليهم ثم عمو وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون يعني كسيدنا ادم جمرو كنو نبي متال انبيلوتال بلا يورد على الله سبحانه وتعالى نبيو دمو دعاء درغال باكي بقنال يلال الله نبي انتنو انتنو يا وردو انتنو شجر يا وردو بلا يا نسوال بلوستي تملكتو اهون طرو هون يلال تنش قن طرو يهونونا اندغنا يملسالو انانت بسوره البقره تمرنا لا دلم دي سنت غزي نو توبا يالو يهودوچ سنت غزي نو يتملسو سلازي عامو وصمو ثم تاب عليه تاب الله عليه ثم عامو وصمو እንደዚህ ነው የሁዶች ምንም አይነት እንትን ርግጫ ያላቸውም በቃ በዛ ይመላለሳሉ يعني عاموا وصموا في زمن موسى والنبيين من بعده ثم عاموا وصموا في زمن عيسى ثم انزل عليهم عذاب ومصائب والقحط والريح والرجفة وسيل وسنين يهن كله نجر بلاء وردباتشو الله سبحانه وتعالى ثم قال አሁን ወደ እንትን መጣን እንግዲህ ከነጋ ሆኖ አሁን لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. تملكتو أهون إني عندنا قرلن قراتش واندموش أهون يمتسمون. لا ينبغي لمسلم عند مسلم تورات مانبب إنجيل مانبب أي بك ألتم كني قال لاتشو أنببو دمو لمن دنو متانبو ستلو استي يا كريستيان امنة لوك استي اونت سوست سلاسين اميلو اونت عيسى الله هلالو بلو يانبال اهون قن يزاري آيا كتمار مبوحالا عند سو عيسى الله نو الله دلم ويم دمو كريستيانو اتشو تككل نو تككلا دلم هاي ماتا تشو لما اوك بلو انجيل ويم تورات اميانب اونت ينو بقران مكاد نو بيتاسبو لمن الله سبحانه وتعالى قال سؤال أهله من إنه يقول لسه تملكته معي قالوا نعم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح مسيح ابن مريم إن الزاكريستيانوش كريستوزكو الله نو يا مريم لج الله نو يالو كفرنا شواله أهنا ندمت أن نزيكو أيلوم طيب من دنو ميلو يعني يا مريم لجنا ميلونجي الله كو عيلوم إلال عند مسلم كنو نسوم بتايك أشود أمو لا لا إني كو الله نلومكو للا بتايك أو الله نو إلى هل للا دمو لا الله دلم بس قدوس سونو دمو ي أملاك لجنا إلال الله جن كرتوال كهم بحالا عند سو داي فلاسف داي كفر من هالي لقد كفر الذين قالوا من ناتشو كريستيانوش إن الله هو المسيح ابن مريم اندزي هالوت بعيسى قزي من دزي هالو إلى هالوت لمسيح مسيح قن مرلس اللاتشو كان يقال لاتشو قرآن إزاتشو وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم اندزي هالتبالو إني أملاك عدد لهم يعني أملاكنا ين أنت أملاك عندي هنا السن تجازو الله عندزه يا لأهون من توراتنا إنجيلا نببها أنت من لم تنبر له يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار كالله ليلا عيسى الله نو مريم الله نج سلاسي الله نو كريستوس الله نو ولد الله نو منفس الله نو يميلو بوتاو جهنم مهونون متو عند بموتو ارغقت الله يلا الله سبحانه وتعالى اشي انزي انقدي من يالو ناتشو كريستوس الله نو يالو طيب يكتلنا من يلال لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة دمو سوست سلاسي ويم دمو الله كوكو سوستم عندونو ويم سوستنا تشو اند اند تقطرو الله يميهونو ياو كريستيان يميلوتنا وقرنا ويهنا قر لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة إلهوش سوستنا تشو تلقو إله قن عندونو يميلو الله نو ميلن قري أن لم بيلن ألم نو الله يعني الله نزهي علي نو ينسم الله نو يهنا قر الله يهولاشن الله نو إن نزيه ميلو سوتشكو كهاديان ناتشو كافروش ناتشو مدنو ميلو إن الله ثالث ثلاثة وان ثرد مارتنو إن الزا سوست ناتشو أب ولد منفس أدلم إن يا أب عند سوستنيانو منفسم عند سوستنيانو منامن نزيه ميلو وما من إله إلا إله واحد الله قن عندنو بتقيل اللو ودر اللو يمي مسل نجر يل اللو وإن لم تنتهوا يهن نجر كالتواتشو ننت كريستيانوش عما يقولون يمتلوت نجر كالتواتشو ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم والله إلى الله سبحانه وتعالى ليمثن لام القسم اليوتال وم لام التأكيد أن جهنب قبتاتشو أتوت أم عيسى سونو بتأمر يتولدنو مريم سونج بتأمر يعني تأمر يا سايت ستنج بك النزينة شو منفس يلو ولا كروسوز يلو ولا مريم يلو ما نو ميلو الله سبحانه وتعالى لدقم ማነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሶስተኛ ጊዜ ማነው እንደዚህ የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው እንዴ نعم يقتلنا الان لا ينبغي لمسلم ان يقرا كتبهم التوراه والانجيل لانه لو قراتهما 1000 مره شي جزيه بتقراتشو لن يكون حقا الا ما قاله الله سبحانه وتعالى حق الله يعلو له قالوا عيسى ابن مريم اله ومره اخرى قالوا لا الله ثالث ثلاثه يعني ثلاثه راتشو وقال سبحانه وتعالى في ايه اخرى ثلاثه ايه من الله الله سبحانه وتعالى يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم بانتنوا بديناتكم اتتشمالقوت بديناتكم اتتشاوتوت ولا تقولوا على الله الا الحق الله يا لا لو نجر سلا الله حق تناجروا انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم يا الله ملائكتنيا نو دمو بالله روح يعني بجبريل اوف يتولد نو وكلمته كلمته مالت امره الله سبحانه وتعالى كنا لو نتولد وكلمته القاها الى مريم وروح منه فامنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثه اهون تقلل يا كريستيانوج امنت بمولو امته عنده من عليه مجمريا مسيح الله اتبلو ولتنيا من عليه ثلاث ثلاثه ثلاث اله اتبلو يعني ثلاثنيا نو اتبلو زي دمو من عليه لا تقولوا ثلاثه اله اكو ثلاث ناتشو اتبلو انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد رصدت ياله نصوح جيتا نو اي ولدم كو اي ولد اي والدم كو ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض سماينا مريت يسو ياله من دم ولج اسفلغو لمن يولد على الله سبحانه وتعالى انت كو متولدو اندي ردا بسمه اندي ترى يعني لجوج بقدس اندي الله من اسفلغو له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا الله يسفل قوم لجا يسفل قوم طيب عيسى راسو عيسى راسو الله يمثلوا ان انت كريستيانوش الله من الهلال يقول لك تملكته لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله عيسى والله ودها لا ايلم عندت سنتيم يمتهلوا انكم افرت عايزهم اني الله باريانا لمالت منم نجر ودو هلا عيلم ترجمه هنا لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا يعني يا الله مبريام هون اسفروا نونجي ولا الملائكه ان كان عيسى بدمنا بسغا يتسرى ملائكه المقربون جبريل وميكائيل واسرافيل وحمله العرش وكثير من الملائكه يا الله مبريام هون يشرفاتشوال ياكوراتشوال انجي أسفراتشو من الله سبحانه وتعالى أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا طيب إني الله باري علمه هنا الفلق ممل الله سبحانه وتعالى نجي أبرو ودنت اللي هدنه كذا قطلوا من علي أفلا يتوبون إلى الله سبع أرى تنيو آية أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون هو الله غفور رحيم رايبك أتشو من أنت كريستيانك أن أنت يهودك رايبك أتشو عند الله بلوبك أتشو ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام أن أنت منك أتشو مريم كوسونك لجوا عيسى كوسونو فتركونو عندما تبلوت يبلالو ሰገር እንደምታውጡት ያወጣሉ ሽንት እንደምታውጡት ያወጣሉ ወደ ሱቅ ሄደው ይገዛሉ ይሸጣሉ ይኮ ነው ማለቱ መልመሲህ ኢብኑ ማርያም ኢላ ረሱሉ قد خلت من قبله الرسل እንደ ኢሳ ኮ በብዙ መቶ የሚቆጠሩ ነብዮች ኮ አልፈዋል ወኡሙሁ እናቱ ማርያም እስምንድነች صدیقه ድንግል ተወልዳ ድንግል የሞተችው ጸድት ያለች ንጽህት ድንግትነች የተቀደሰ ሴት ነች በጣም የተወደደች በህዝቡም በአላህም የተወደደች በጣም ትልቅ ሴት ነች ሁለቱም ካና ያኩላን الطعام አላህ ለምን ድነው የጠቀሰው የምግብ ጉዳይ እንዴ መላእክት አይደሉም ወላ በድንጋይ ተሰሩ አይደሉም ወላ በወርቅ ተሰሩ አይደሉም እንደናንተ ይበላሉ ይጠጣሉ የበላ ያጠጣስ ምን ይሆናል ሰገራ ያወጣል ሽንት ያወጣል የበላ ያጠጣስ ይሞታል ያርጃል አይደለም እንዴ انظر ይላል ቀጥሎ 75ኛው አያ ነው ማነበው انظر كيف نبين لهم الله الله الله ይውል እንዴት አርጌ እንዴት አርገን መገልጽላችሁ በምን አይነት እንደማስተረዳችሁ እኮ እንብ ያሉኝ እኮ እነዚህ ነሳራ ይላል الله سبحانه وتعالى انظر كيف نبين لهم الايات ثم انظر ان يفكون لكن እኔ ስለምናቸው ወደኔ ቀረቡ ስተት ነው ኢሳ አላህ አትበሉ ሶስ ስላሴ አትበሉ ብዬ ስለምናቸው ያ መሐመድ አታይም እንዴ እኔ ስቀርባቸው እናንተ እነሱ ሲርቁ አስለቅስ ማያሳዝንም ይሄ አላህ ذل عرش المجيد الكبير المتعال ሰማይና መሬት ኩን ቢል የሚያጠፋ ጌታ ማን አንተ ገብረ ማርያም አንድ ማርያም ወላ مش عارف انت محمد سعيد منامن የከፈርክ ሰው ናባካ ተክፈር ሲለ እንብ የምትል ማን ለመሆኑ ማን قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم منكاچو انت سوج عيسى كودك كما فطرت اكو نو عيسى لموت نو تولدوال يعني يتاممال يسدبال ليجدلال منم لبارغا يشلم بالله فقاد يموتو يانسا نبر بالله فقاد لمط منامن يازاچو يادن نبر بالله فقاد ወፍ ሰርቶ ያበር ነበር ሁሉ በአላህ ፍቃድ ነው ስለዚህ ምን ነካችሁ አንድ ሰው ደካማ የምትገዙት ለምን እንደው ይላል ሱብሃንአላህ እስትንገመው መልመሲህ ኢብኑ መርየም الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقه كان ياكلان الطعام انظر يا محمد انظر يا امه محمد كيف نبين لهم እንዴት አርገን እንገልጻለን እንዴት አርገን ትንትን አርገን እየገለጽላቸው ثم انظر ان يفكون ግን እንዴት ይርቃሉ እንዴት ይዋሻሉ እኔ ስለምናቸው እንብ ብለው طيب እነዚህ جهነም ሲያንሳቸው ነው እንጂ እሳት እኮ ሲያንሳቸው ነው ዑለማዎች ምን አሉ አንድ ኃጢያት ካደረካሉ ኃጢያቱን አትያሉ لا تنظر الى المعصيه ولكن انظر من تعصي ማንን ነው የምትበድለው ወይም ደግሞ ማዕሲያው የአገንስት ማን ነው አገንስት ኢብራሂም ስራጅ የፈለከውን አድርግ አገንስት አቡ አኒስ የፈለከውን አድርግ لكن against خالق السماوات والارض هذا مشكله قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم بلو የዛሬ ተፍሲራችን በዚህ ደመደማል ስለዚህ እነቴ ነው ልንገራችሁ يمين اهون اهون لمثاله نصاراوچ كفار ناتشو كفار ادلهم ستيفن تنو بصوف نغروي نصارى اهل الكتاب يهودنا كريستيانوچ كفار ناتشو ادلهم ناتشو كلاتكم تلالاتشو ناتشو طيب كفار مهوناتشون كلاتشن امننال الله اندزي نو يقرى ادلهم لي اشي لجاچو اغبو عليه ምን ሰነጠቀህ አሁን አንተ እንዴት ክርስቲያን አገባለን የምትለው ይሄን ሁሉ ያለ ሶስ ስላሴ አትበሉ ባካችሁ ኢሳ አላህ አትበሉ ባካችሁ እንደገና ያኒ አላህ ሶስት ናቸው አትበሉ ይያለ የቁርአን የወረደው ለነቢያችን ነው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በነቢያችን ጊዜ ነው ለምን ነው የወረደው ስለነበሩዋ ነበሩኮ ሶስ ስላሴ ይላሉ አንድ ሶስተኛ ይላሉ ሶስተ አላህ ይላሉ ኢሳ አላህ ነው ይላሉ ማርያም አላህ ይላሉ ነበሩ በነቢያችን ጊዜና አትበሉ አላቸው ከዛ ካፍር ናቸው አሉ لقد كفر الذين قالوا ثالث ثلاثه اذا كفر ናቸው አው ልጃቸው አግቡ አለን ስጋቸው ብሉ አለን ምን ራስ ምታት የሚይዛለ እዚህ ላይ ለምን እንደሆነ ተጨቃጨቀው ምን እንትናለው አላህ እኮ ነው የሚለው አንዱ መጣና እንዴ ሶስ ስላሴ ያለሽ ደሞ ላገባት ነኝ الله تقبى أقبات ياله سو يلم لكن تفقدوا على الله سبحانه وتعالى انديت سوس سلاسي يالي أنت ما مجنون الله كوياك على سوس سلاسي نميلو لكن لجاتشو أقبى له ምንድነው አንተ አንተ አንተ ኢላህነህ ወይስ አንተ አብድነህ? አብድ ከሆን السمع والطاعه ግን በግዴታ አግባ የሚለው ሰው የለም። ስለዚህ እነዚህ ናቸው እንግዲህ ክርስቲያኖቹም ይሁዶቹም ካፊሮቹም ከሃዲያዎቹም እያንዳንዳቸው የነሱን ልክልካቸው ሰጠ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ونقول اخرا اللهم نجينا من عقيده النصارى وعقيده اليهود وعقيده الهندوس وعقيده البودا وعقيده الجهوفا وعقيده البنتي وعقيده يفلقون وعقيده الشيعة وعقيده اي شو اسمه اللهم سلمنا نجينا من هؤلاء اللهم امتنا على لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وامتنا على محمد ابن عبد الله رسوله وعبده ورسوله صلى الله عليه وسلم واحشرنا على ملته على زمرته وحبب الينا يا رب القران حبب الينا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم حبب الينا الصحابه والتابعين وائمه الهدى በልባችን ፍቅር አሳደርልኝ ጌታዬ እና ነቢያችን እንደምንወድ ቁርአን እንድንወድ ሰሃባዎችን እንድንወድ ታቢዖችን እንድንወድ አልመዛሂብ አልኢማ አልዑለማ እንድንወድ يعني ልባችን ጥርግርግ አርገህ የነሱ ፍቅር አስገባልን አለበዚያኛ ራሳችን አንችልም اقول لكم يا اخوة والله كزيها الدنيا بتتقرى توحيد كوطا زنا ما زنا سرق ما سرق فلقوا وانجل بنورو إن شاء الله يغفر له وإن شاء الله يعذبه وقتا ثم يدخل الجنة بس بدين النصارى اندات موت بدين اليهود اندات موت بدين المشركين اندات موت موت على ملة محمد صلى الله عليه وسلم بيه يزاري تمرتاجين ازيه قواتشو الله إن شاء الله استي يمتلو تبالو النانتي انهم وها يتطهو اسمعتوا الله ان شاء الله مايك فري والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين